هي بتاعت كوبا كتير مش كوبا كتير. تطلعوش الشيخ عندي كده ازوق مين؟ لو زكيت هزوق الناس ورا ومش فيهم حضر ولا انتاج. زوازين توقفونا يا جماعه ارجعوا ورا شويه. عارف بيجيبوا وراه بيجيبوا قدام بيجيبوا مكان بيجيبوا مكان بيجيبوا عليك يا عم الحاج السعيد.

Thank you. ورد لكم في كل مجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ربك فأنظر Yeah.